اقرأ وربك الأكرم.

هم خير البرية. عشان خاطر الرئيس المشير كريم عظيمة ستنا السيدة زينب. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا